الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل حليب الإبل نجس ولا يجوز لبس الثوب والصلاة فيه إذا أصابها من الحليب؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا بدليل يدل على تنجيسها، لأن النجاسة من أحكام الشرع، والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على تقرير هذا، فإن لبن الإبل طاهر في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولا نعلم عن أحد من أهل العلم أنه قال بنجاسته، فهو عين من الأعيان، فالأصل فيها الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين بشرب أبوال الإبل وألبانها، فلو كانت نجسة لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها، فلا يجوز للإنسان أن يعتقد في شيء بأنه نجس إلا وعلى ذلك التنجيس دليل من الشرع. ولأن المتقرر عند العلماء أن اللبن له حكم الذات، أن اللبن له حكم اللحم، أن اللبن له حكم اللحم، فما كان لحمه طاهرا فإن لبنه طاهرا، وما كان لحمه نجسا فإن لبنه نجس. ومن المعلوم أن لحوم الإبل يجوز أكلها وهي طاهرة، فيكون لبنها كذلك. ولا يزال الناس على مختلف أزمنتهم وسائر عصورهم يشربون ألبان الإبل، وهي من النعم التي امتن الله